إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه. يقول النووي رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب تحريم سب المسلم بغير حق. باب تحريم سب المسلم بغير حق. مقصود المؤلف رحمه الله من هذا الباب بيان أن المسلم لا يجوز له أن يسب أخاه المسلم، وأن من فعل ذلك فقد باء والعياذ بالله بإثم عظيم. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب آية من القرآن الكريم، وذكر عدة أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الآية، قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذه الآية من سورة الأحزاب، سبقها قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، الأذى هنا كما قال المفسرون يشمل كل أذية قولية أو فعلية، يشمل كل أذية قولية أو فعلية. ومن الأذى القولي السب والشتم وتنقص الغير. ولذلك أورد النووي رحمه الله هذه الآية تحت هذا الباب، لأن هذه الآية تنهى عن سب المؤمنين وشتمهم والتنقص منهم. وهذه الآية يعني جاء فيها وعيد عظيم في من يفعل ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. قوله تعالى: وأنا بغير ما اكتسبوا، أي بغير جناية منهم موجبة للأذى، يعني لم يصدر من المؤمنين ما يوجب له أن يقوم الناس بسبهم وشتمهم والتنقص منهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، قال الله تبارك وتعالى: فقد احتملوا بهتانا. والبهتان كما جاء في السنة هو أن تقول في أخيك ما ليس فيه، أن تعير المسلم بشيء ليس فيه، وإنما يعني ذلك من محض كذبك أنت أيها المتنقص، أيها الكاذب، أيها المفتري. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، يعني إن عيرت أخاك بشيء موجود فيه في الواقع فهذه غيبة. إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هذا بهتان أعظم من الغيبة. أن تعير المسلم وأن تسبه وأن تشتمه بما ليس فيه والعياذ بالله. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي إثما بينا. إذن هذه الآية استدل بها الإمام النووي رحمة الله عليه على تحريم سب المسلم لأخيه المسلم، لأن هذا السب والشتم فيه أذية للمسلم، إذا سببت شخصا فقد آذيته. وهذه الآية جاء فيها يعني وعيد يعني عظيم، جاء فيها وعيد عظيم لمن يؤذي إخوانه المؤمنين. وإذا كان هذا هو يعني جزاء من يؤذي أحد المؤمنين، فكيف بمن يؤذي خيرة المؤمنين كالعلماء والدعاة والمصلحين؟ ولذلك فالواجب على المسلم أن يحذر من أذية وسب المسلمين والمؤمنين عموما، ومن أذية وسب خواص أهل الإيمان وأولياء الله الصالحين. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله كما ذكرت يعني بعض الأحاديث تحت هذا الباب، فقال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله، الفسق هو الخروج عن طاعة الله، بمعنى أن من سب أخاه المسلم فقد خرج عن طاعة الله وعصى الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يدل على تحريم سب المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني وصف من فعل ذلك بالفسق والعياذ بالله، قال: سباب المسلم فسوق. ثم قال: وقتاله كفر، يعني قتال المسلم لأخيه المسلم كفر. والكفر ها هنا كما قال العلماء هو الكفر العملي، ليس هو الكفر الاعتقادي، بل هذا كفر عملي، بمعنى أن من فعل ذلك فقد شابه الكفار في أعمالهم، لأن المسلم يقاتل عادة من قبل الكفار والمشركين، وبالتالي فالمسلم إذا قاتل وحارب أخاه المسلم فقد تشبه بالكفار والمشركين. وهذا هو معنى قوله: وقتاله كفر. وهذا لا يعني أن كل من قاتل كل مسلم يقاتل مسلما فهو كافر، لا، بدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فوصفهم الله تبارك وتعالى بالإيمان مع اقتتاله، قال: وإن طائفتان من المؤمنين، وصفهم بالإيمان مع اقتتالهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت لهم أيضا الأخوة الإيمانية والدينية والشرعية. إذن فهذه الآية استدل بها أهل السنة على أن قتال المسلم لأخيه المسلم ليس كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، خلافا للخوارج والمعتزلة. إذن فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا الحديث كما ذكرت يعني ذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، لأنه يدل على تحريم سب المسلم لأخيه المسلم. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله حديثا آخر في هذا الباب فقال: وعن أبي ذر وهو الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. قال رواه البخاري. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، قوله إلا ارتدت عليه أي رجعت عليه، يعني من قال لأخيه المسلم يا فاسق أو يا كافر، يقول عليه الصلاة والسلام: فهذه الكلمة التي أطلقها هذا الشخص في حق أخيه المسلم تعود عليه، ترجع عليه، ويبوء بإثمها يوم القيامة والعياذ بالله. هذا هو معنى الحديث. قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن لم يكن صاحبه كذلك، يعني إذا كانت هذه الأوصاف التي وصفت بها هذا المسلم في الظاهر، وفي الظاهر مسلم، فإذا وصفته بهذه الأوصاف فقلت له يا فاسق أو يا كافر، وكانت هذه الأوصاف لم تصب محلا، يعني هذه الأوصاف لا تناسب من أطلقت في حقه، فهو ليس بفاسق وليس بكافر. إذن فما مصير هذه الكلمة التي أطلقتها على أخيك المسلم وهو لا يستحق هذه الأوصاف؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تعود وترجع إلى من أطلقها ويبوء بإثمها يوم القيامة. وهذا الحديث يعني ذكره الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب لأن هذه الكلمات والعبارات هي نوع من أنواع السب، يعني تقول لأخيك المسلم في الظاهر تقول له يا فاسق أو يا كافر عياذ بالله، هذا نوع من أنواع السب، بل هو من أشد أنواع السب والعياذ بالله. ومثل يعني هذه الكلمات يعني ينبغي للمسلم أن يصون لسانه من إطلاقها في الناس، لأن يعني هذه الكلمات وهذه الأوصاف إطلاقها يعني في حق الناس ليس يعني بالسهل وليس باليسير، يعني تقول لإنسان يا فاسق أو يا كافر أو يا ظالم، فيعني هذه العبارات ليس بالسهلة. والعلماء في هذا الباب يفرقون بين إطلاق الوصف وبين إطلاق الفعل، يعني فرق بين أن تقول فلان فاسق وبين أن تقول فلان وقع في فسق، وفلان وقع في فسق، أو تقول فلان كافر، أو تقول فلان وقع في كفر أو ارتكب كفرا أو ارتكب شركا، فرق بين العبارتين. فإطلاق الفعل أسهل من إطلاق الوصف، يعني إذا رأيت مثلا رجلا يعصي تقول هذا الشخص وقع في معصية في فسق، يعني هذه العبارة أسهل بكثير من أن تقول هذا فاسق، هذه أصعب بكثير من أن تقول هذا فاسق، لأن هذه الأوصاف يعني وصف الفاسق والكافر والظالم يعني لا تطلق في حق الناس إلا إذا يعني توفرت شروط معينة وانتفت الموانع ولذلك فينبغي للمسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحترز يعني من إطلاق مثل يعني هذه العبارات التي قد تعود عليه والعياذ بالله ويبوء بإثمها يوم القيامة. إذن يعني كما ذكرت إمام النووي رحمه الله ذكر يعني بعض النصوص الشرعية الدالة على تحريم سب المسلم لأخيه المسلم، وهذه النصوص إخواني الكرام وأخواتي الكريمات يعني تدل على عظم حرمة المسلم عند الله تبارك وتعالى. فالمسلم يعني حرمته عظيمة ومكانته كبيرة عند الله تبارك وتعالى، بل حرمة المسلم كما جاء في الأحاديث أعظم عند الله تبارك وتعالى من حرمة الكعبة. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتسرع وأن يطلق لسانه بالوقيعة في إخوانه المسلمين بالسب والشتم والتنقص. فهذه الألفاظ التي نطلقها في هذه الحياة الدنيا سنحاسب عليها يوم القيامة، سنحاسب عليها يوم القيامة. ما لهذا الكتاب؟ كما جاء في آية الكهف، ما لهذا الكتاب لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. يعني يوم القيامة ستجد يعني كل شيء مدونا في الكتاب الذي ستعطاه إما باليمين أو بالشمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل اليمين. ما لهذا الكتاب لا يغادر، ونعم صحيح الآية الكريمة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى في الآية الأخرى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الكلمات التي نطلقها وهذه العبارات التي نتكلم بها سنحاسب عليها يا إخوان، سنحاسب عليها يا إخوان إن لم تكن في محلها وفي موقعها وفي من يستحقها ستعود علينا والعياذ بالله. فهذه يعني بعض الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله في هذا الباب. بقيت أحاديث أخرى سنكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.